الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعنا الآن طريف وظريف وشريف، وهو مزحه عليه الصلاة والسلام. كيف مازح الناس ومازح أهله، وكيف صلى الله عليه وسلم علق على بعض المواقف، وكيف أعجبته مزحة مرت أو طرفة أو لطيفة أو نكتة، كل ذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لأن سوف نقرأ غضبه صلى الله عليه وسلم ورضاه وضحكه ومزحه وبكاءه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى جعله لنا قدوة في كل شأن من شؤون الحياة، تأخذ منه كل شأن، لأنه كما قال له ربه في الحج: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، وقلت: مازحنا يا رسول الله، لأنه مرسل عندهم من الله وجاب الجنة والنار والبشار والنذارة، فهم يقولون يعني كأنك كيف تداعبنا يا رسول الله، يعني يسألون. فقال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. ولذلك ينهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب في المزاح: ويل له ويل له ويل له، كما في حديث حسن: من كذب مازحا ليضحك الناس. لا تفتري نكات ولا تصنع كذبات حتى تضحك الناس، تنقل القصة الموجودة والنكتة الموجودة اللي سمعت بها. فهو يقول: إني أمزح ولا أقول لحقا. حتى أن صلى الله عليه وسلم ربما مزح بالحركة صلى الله عليه وسلم مرة ليثبت بشريته، حتى أن بعض الكفار يقول: لماذا ما جاء من السماء الرسول، يكون ملك منزل علينا ما يكون بشر، لأنه يقول: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليش يأكل مثلنا ويمشي يبيع ويشتري في الإبل والبقر والغنم في السوق. فكان ينزل السوق صلى الله عليه وسلم ليثبت بشريته وقربه من الناس، ويوم نزل في السوق وإذا الناس يتبايعون التفت صلى الله عليه وسلم وإذا صديقه أزهر بل زاهر بن حرام، وإذا هو واقف يبيع من البادية، كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بإقط من البادية ولبن وسمن، ويعطي صلى الله عليه وسلم لباس ويعطيه حب ونحو ذلك وتمر. فلما عرف صلى الله عليه وسلم أتى صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم أمسك من خلفه بيديه ووضع صلى الله عليه وسلم صدره على ظهره، وأخذ يقول ويقدمه في السوق: من يشتري مني هذا العبد؟ فأخذ هو يريد أن فك من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت فإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يلصق نفسه ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كأني كاسد عند الله. يقول: ليكن أنا مخطئ. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. يقول: لا بشرك، أنت مسلم لست بكاسد عند الله. فهو صلى الله عليه وسلم ربما سابق عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: سابقت الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقني. هذا وقت يعني في أول الزواج، وكان صلى الله عليه وسلم قليل اللحم صلى الله عليه وسلم، فغشوا اللحم فسابق عائشة فسبقته، قال: هذه بتلك، يوم سبقتنا قبل، يوم سبقتكم قبل، أنت سبقت الآن، هذه بتلك. ولذلك ينبي على أريحية صلى الله عليه وسلم، وعلى أن في الحياة مجال للإنسان أن يمزح مع أهله وأن يفرح معهم وأن يكون رحمة إذا دخل على أسرته. حتى في البخاري يقول زيد بن ثابت: الوقار مع الناس والدعابة مع الأهل. يقول: امزح في البيت، كن طفلا في البيت مع أهلك. لكن المشكلة أن قلبنا الآية في الغالب منا إن مع الناس نمزح في الاستراحات مع زملائنا وفي المزارع ما شاء الله وفي الكورة وفي الميدان، وإذا دخل بعضنا عند أهلي قطب وعبس وبسر ثم أدبر واستكبر حتى كأنه ملك الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. حتى تجد الأطفال يضحكون قبل أن يدخل بعض الآباء، بعض الآباء شرس، وإذا دخل سكتوا، قالوا: أبونا جاء، أبونا جاء، اسكتوا خلاص انتهى الموضوع. فلا يتحرك أحد ولا يضحك أحد ولا يلتف، حتى يقول: هو اسكت، وش تضحك، خير إن شاء الله، وش بكم تمازحون؟ ممنوع، لأنه أخذ ثقافة أخرى ما هي من ما جت من الإسلام. فنسأل الله أن يصلحنا. هذا يوجد نادر يعني في الناس، وسمعنا بقصص حتى بعض الشباب يشكو يعني في رسائل، أنا قرأت وحتى بعض المؤلفين جزاهم الله خير يذكر قصص في هذا الباب، مثل الشيخ محمد الدكتور محمد إبراهيم الحمد في كتبه، صاحب تجربة ولسان وقلم داخل المجتمع، يقول بعض الآباء فيه من الشراسة، حتى يذكر قصة يقول: ابن بار بأبيه، أما في كتاب ومضات ولا في كتاب خواطر ولو كتاب ارتسامات. يقول بعض الآباء شرس، يمرضه ابنه، تحول ابنه وترك الوظيفة إلى خادم، يغسل أقدامه ويكبسه ويخدمه، وأبوه ما يرضى ولا يدعو له ولا شيء. حتى يقول أبوه مرة: ودي أنك بنت ما ودي أنك رجال. شوف الشراسة. ف فكل شوي وبعدين مازحه الابن قال بعدين امرض يعني، قال انت ما شفت اني رجال احسن؟ قال لا صحيح. فنسأل الله العافية، إذا ابتلي الإنسان بمثل هذا فعليه أن يصبر وأن يحتسب، ولكني أطلب الآباء أمامي أن يكونوا قريبين من أبنائهم، أو يكون عند إذا غابوا أن يكون عندهم خلق ولطافة وحب، بحيث أن ابنك إذا جيت يشتاق لك ويلقاك. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء دخل البيت جاء الحسن والحسين إذا سلم على فاطمة يسرعان وهو صلى الله عليه وسلم يفتح يديه فيلقيان أنفسهما على صدره وعلى حجره صلى الله عليه وسلم فيقبل ويحمل، أحيانا يحمله في الصلاة صلى الله عليه وسلم. الآن بالله عليكم من يستطيع منا الآن يأتي يصلي بالمسلمين ويحمل الطفل أهله على كتفه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت صلاة العصر والصحابة كل مراء أهل بدر وأحد وبيعة الرضوان ممتلئ المسجد، وهو في البيت صلى الله عليه وسلم، وإذا بنت بنته يعني أمامة بنت زينب طفلة صغيرة أمها ذهبت لغرض، إن جلس صلى الله عليه وسلم مع البنت الطفلة قامت الصلاة وإمام المسلمين، فأخذ صلى الله عليه وسلم على كتفه ودخل والناس موجودين، السلام عليكم هذا رسول رب العالمين، ووقف في المحراب وهنا فقال الله أكبر، فإذا سجد وضعها وإذا قام أخذ ثاني مرة، في الفريضة في صلاة العصر في الصحيحين، فأي رحمة، حتى يقول له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرة أتته عجوز فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل جنة عجوز، فولولت تبكي، وهذا في السير، قال تعالي إن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام يجعل العجوز كما قال فتاة كما قلنا إنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، فيحولها إلى فتاة فأنت سوف تعودين شابة، فرضيت بعدما ولولت وبكت لأنه ما يدخل جنة عجوز. وهذا من حديث العجائز، والعجائز ألف بعضهم قصص يعني في أن الله سبحانه لأنهم كبروا في العبادة فيقبل الله دعاءهم وعلى نياتهم، وربما دعوة من كبيرة عجوز تهزم جيشا. ولهذا تقول امرأة للحجاج والله لأدعون عليك المسجن ولدها، واتت تشفع في قالت فك ولدي، قال والله لأقتلنه، تذكر يقول ذكرتيني في السجن هذا أني أقتله، قالت لو لم تقتله مات، فقتل، قالت اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، فظهرت فيه حبة من الطاعون، وبعد شهر كان يخور كالثور في الليل، ودعا عليه الناس والصالحين بعد مقتل سيدنا جبير، وتلف وذهب إلى أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال هذه اللطائف الخطابية لها مقاصد، لأن من إشراق النفوس أو من راحة الأرواح، لأنك تجذب بالدعاء أحيانا ما لا تجذبه المحاضرة ولا الدرس ولا الخطبة. قال يا رسول الله أريد أن تحملني على جمل، أريد أقول أبغى جمل لأني بسافر. قال ما عندي إلا ولد ناقة. قال يا رسول الله ما أريد إلا جمل. قال ما عندي إلا ولد ناقة. قال يا رسول الله ما عندك جمل؟ قال وهل تلد النوق الجمال إلا النوق؟ ولد الناقة ما هو بجمل. فتبسم الناس لأنه من لطافة صلى الله عليه وسلم، كان لا يكثر، وكان عليه الصلاة والسلام مقتصد فيها، وكان صادقا وهو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم. رأيت أيضا في حديث حسن أن صهيب كان أصابه رمد، الرمد لا دخل له في الأكل لأن الأكل من الفم، والرمد في العينين يغطي الرؤية فقط، فدخل صلى الله عليه وسلم إليه وهو يأكل التمر، قال صلى الله عليه وسلم تأكل التمر وأنت وبك رمد؟ يعني رمد العينين يعني مع من يأكل. قال يا رسول الله ما فهم نكته رضي الله عنه. قال يا رسول الله لكني أكل من الشق الثاني لأني أنظر من عين الثانية فأشوف التمر. فتبسم صلى الله عليه وسلم يقول تأكل وانت أرمد؟ مثل إذا دخلت عند أعمى تقول تأكل تمر وانت أعمى؟ فيقول الأعمى لكني أشوف شوي قليل، فلا ما دخل لها يعني رضي الله عنه وارضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم بهذا. وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الرجل فإذا أراد صلى الله عليه وسلم شجعه بدعابة أو قال له مزحة أو لطيفة، وأمسك صلى الله عليه وسلم بشيء من جسمه فصارت بركة من صلى الله عليه وسلم وسكنه، لأنه رحمة للمؤمن، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، لأن أنفاسه رحمة وأصابعه صلى الله عليه وسلم وعرقه وأثاره صلى الله عليه وسلم. السفينة ترى مولى من مواليه في أسد الغابة وفي كتب أسد الغابة والإصابة في تراجم الصحابة عن سفينة، أقرأ قصته. أتى صلى الله عليه وسلم في الجيش هذا خادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احمل فحمل، فزاد صلى الله عليه وسلم أدوات السفر مثلا القدح والشملة وشيء من الحطب، قال يا رسول الله ما أستطيع. قال احمل إنما أنت سفينة. فأعانه الله سبحانه وتعالى قال فحمل الحمل وسار يهرول به كأنه ما عليه شيء، فكانوا يسمونه سفينة هذا لأنه قال صلى الله عليه وسلم سفينة، يعني الله بيعطي قوة ونشاط، فحمل بإذن الله وأعطاه الله قوة. هذا ترى له كرامة، سار إلى جهة الشام وفي الطريق وإذا بأسد في الوادي أكبر منه، قال أنا سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الأسد رأسه وطأطأ ذنبه وعاد، والله قدير سبحانه. وهذه من كرامات الأولياء وهذه ثابتة، يقول لا تعد علي تراني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من كرامات الأولياء التي أثبتها أهل السنة والجماعة. فلشت تفوه بالقول السديد فمي قول السديد فمي. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لأنس يا ذا الأذنين، كل واحد له أذنان، لكن نادى يقول ناداني مرة صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، قال فأتيت فأرسلني، قال اذهب إلى كذا، يعني باقي شاب وطفل رضي الله عنه، قال فذهبت فرأيت أغلمة يلعبون في المدينة، فتركت غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت ألعب معه. شوف الطفل إذا عرض له أطفال وشاف ناس ترك الموضوع كله، فوقف صلى الله عليه وسلم قال فأتى من خلفي صلى الله عليه وسلم فحطني حط، يعني ضربني قليلا، ثم التفت فرآني صلى الله عليه وسلم فضحك وقال ما ذهبت؟ قلت لا، قال لما لا ذهبت؟ فكان اعتذر له، قال ثم ذهبت، فما لامه صلى الله عليه وسلم، إنما من لطفه، حتى يقول أنس إن كان صلى الله عليه وسلم يلاطفنا ويزورنا، يقول أنس حتى يمزح مع أخي الصغير الذي زيد أصغر من أنس، أنس عمره 10 سنوات والصغير قل 8 سنوات. الصغير مرة يأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم صغر اسمه بكنيته واسمه أبو عمير، فيأتي يجلس في المجلس، مرة غاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين أبا عمير؟ أين أبو عمير؟ قال أنس يا رسول الله، الحديث الصحيح، كان له طائر مربوط في البيت. شوف الأطفال من قديم، اللي يلعب بجرو واللي يلعب بطائر واللي عنده لعبة واللي شيء، يا رسول الله كان عنده طائر ربطه في البيت فمات الطائر فحزن عليه، لأن الطفل الآن لو تعطي دجاجة وربي مات كأنه قامت الحرب العالمية الثانية، أكبر قضية عنده الآن. وإذا مثل خرب عليه السيكل اهتم وجاء غم، وإذا مثل لعبته انكسرت، لأن هذا عقله كذا. قال يا رسول الله مات الطائر، يعني طائر كان قص جناحه وجعله مدجنا في البيت وربطه، فذهب صلى الله عليه وسلم قال قوموا بنا، يعني خلنا نزوره هذا يعود، فأتى في البخاري هذا سلم عليه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يسليه يقول سلامات، يعني أحسن الله عزاك، هذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الواحد الآن ما يكلم الأطفال ولا بيزور أحد ولا يتكلم بأبراج عاجية، وهو لا يصلح أن يكون خادم لأطرف الصحابة رضي الله عليهم. فأخذ أهل العلم حتى رواه البخاري، وقد سلف أني شرحت بعض الأحاديث في البخاري، لكن المقصود ترى الحديث هذا أخرج منه الإمام الشافعي 60 فائدة رد به على الزنادقة قاتلهم الله، بعض الملاحدة قال وش لماذا يروي البخاري أو مسلم حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وش فيه من فائدة؟ فأتى الشافعي فأخرج منها زيارة الإمام لرعيته وتعهد الإمام للضعفاء والمساكين وعيادة الأطفال والسؤال حاجة الناس ودخول منازلهم للزيارة والصيد للطائر للعب عند الأطفال والتنزل على حسب عقول الناس وجبر قلوب الأطفال والضعفة ونحو ذلك، خذ من هذه الفوائد، والسجع لغير تكلف وجواز كنية من ليس له كنية، لأنه قال أبو عمير ما له ولد، إلى غير ذلك من فوائد العلمية. هذا ما يستطلعه إلا مثل الشافعي، إذا جاك الشافعي انتهى الموضوع. الشافعي هذا موهبة ربانية من عند الواحد الأحد، ولذلك ألف الآن في كتاب العباقرة، حتى إن مؤلف بعض الإخوة كتب له بالرسم وألف عنه حتى بعض الأفلام عن الشافعي الإمام المعتبر. يقول أبو ثور من قال أنه قد رأى مثل الشافعي في ذكائه وفي فصاحته وفي حكمته فقد كذب على الله، هذا يقصد في عصره. والإمام أحمد ما بهره أحد إلا الشافعي، يقول لحد سمع رجل سمع يتكلم سامحونا استطراد، فإذا هو فصيح قال الرجل ما أفصح هذا الرجل، قال الإمام أحمد ما سمعت الشافعي، لأن أحمد يعرفه. قال لا ما سمعته. قال والله إن كلامه كالسكر المذاب، والله كأنه الدر المنضد. الإمام أحمد مرة أمام الشافعي كان إذا دخل على الشافعي سلم هنا وسلم هنا ويجلس مكانه، يقول والله، يقول أحمد لولد الشافعي والله إني أدعو لأبيك في السحر في كل صلاة، في السحر يعني في الصلاة ويقول له هو أحمد تدري الشافعي، الشافعي كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان، فهل منهما عوض أو منهما خلف؟ هذا نعود إلى قضيتنا هنا. يقول عليه الصلاة والسلام في بيته، هو في بيته صلى الله عليه وسلم صاحب أريحيته، حتى يقول تقول عائشة كان يدخل علينا صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، يعني ربما تكون عنده صلى الله عليه وسلم مشكلات كبرى أو أزمات لكن ما ينقلها داخل البيت. ولذلك أرجو أن نتلطف، نحن بشر، نحن ضعاف، نحن ننفعل ونغضب، لكن نرجو أن لا ننقل مشاكلنا إلى بيوتنا، لأن الرجل يتحمل أكثر من المرأة وأكثر من الأطفال. فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل هموم الأمة، يعني لم يحمل أحد في العالم هموم الأمة كهمه صلى الله عليه وسلم، هم الأطفال وهم المساكين والفقراء والجهاد في سبيل الله وإدارة الدولة والمال العام والسلم والحرب والفتية واستقبال الوحي وتعليم الناس. فإذا دخل بيته كان ما عنده شيء، بساما ضحاكا، وكان يدخل كما في صحيح مسلم أول ما يبدأ بالسواك في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يجلس. فإذا جلس كان في البذلة مع أهله، ما عنده مجلس خاص، كان يجلس قريب من عائشة، تقطع اللحم يقطع معها، تقرب الإناء يقرب معها صلى الله عليه وسلم، تقول في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، حتى يقرب الماء ويقرب الخبز ويشتغل في البيت ويعمل عليه الصلاة والسلام. وربما كنس البيت بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنن، يكنس البيت بنفسه صلى الله عليه وسلم ويرتب معهم البيت عليه الصلاة والسلام. وانظر بيته صلى الله عليه وسلم، غرفة فيها شملة وشيء من حصير ينام عليه ويؤثر في جنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عائشة مرة غضبت عائشة، تغار يعني من النساء يعني من جاراتها، يعني قصدي ضرائرها، قال صلى الله عليه وسلم أنا أعرف رضاك من غضبك. قالت متى؟ قال إذا قلت مرة تكلم معه تقول لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم. فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعرف رضاك من غضبك. قالت كيف تعرف؟ قال إذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام، ما تقول ورب محمد. وإذا رضيت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. جزاها الله خير، أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، تقول والله بس الاسم كذا من العتب. ومرة عند صلى الله عليه وسلم بيتغدى، عنده بيتحرى الغداء، فأتت زوجة من زوجاته أم سلمة فأرسلت قصعة، الغداء كأنه جهز عنده قبل ما يجهز عند عائشة. وتعرف الجارة أو الضرائر لو بترسل واحدة طعام في بيت الثاني تقوم القيامة، انتهى الموضوع، يعني هي أحسن منها طبخ وبتأكل من طبخها وتترك طبخنا. فلكن أم سلمة اجتهدت رضي الله عنها، فرسلي جارية، قالت اذهبي بهذا الطعام، كان عندهم طعام جيد. وأم سلمة رضي الله عنها شافت أن أحسن أنها تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيت، والغيرة موجودة. وإذا بالخادمة تقبل بهذه القصعة، ما شاء الله مرتبة وجميلة جديدة، وهذا الطعام اللي يروح وله روائح زكية. ويوم أقبلت فقم يا عائشة على القصعة واضربيها، وإذا في الأرض مكسورة، وإذا الطعام منتثر، وهذا صحيح الحديث. قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم. فأخذ يلقط صلى الله عليه وسلم الطعام، وأخذ جفنه من هنا، قال جفنه مكان جفنه وطعام بطعام، وعاده صلى الله عليه وسلم ورده، وسكت صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيء ولم يعلق على المضي. يقول غارت أمكم، غارت أمكم، غارت يعني أمكم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فأنا رأيت أحد الكتاب جزاه الله خير كتب في صحيفة عندنا محلية، يقول بالله عليكم يا رجال من منكم يوقف سيارته أمام الناس ويفتح الباب، يوقف هو ينزل من الغمارة ويفتح الباب ويقول زوجتي تفضلي، ما يفعل أحد حتى لو تعطي جائزة أمام الناس، شرط يكون رجال كل من الحارة وقوف ويجي يقول أنا رجال أسوي كذا. قال من يفعل منكم يأتي من الباب ثم يأتي يفتح الباب ويقول زوجتي أمام الناس تفضلي، فإذا ركبت عاونها بملابسها وردها في الغمار أو في المرتبة وصك الباب. قالوا لا أحد. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أتت تركب عائشة على الجمل والجمل صعب، فأتى صلى الله عليه وسلم فنوخ الجمل وجعل رجله صلى الله عليه وسلم على ركبة الجمل حتى ليقوم، وأخذ عائشة وقام وأجلسها على الجمل، ثم رتب ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قام الجمل بخطامه وقاد الجمل أمام العالم بلا محاضرات، هذه تكفي، ولا ندوات ولا خطب ولا فن الحوار. هذه القصة فقط تثبت أنه رسول وأنه رحمة للعالمين وأنه كل الإنسانية والرحمة فيه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام أخذ الصحابة منه هذه الدعابة عليه الصلاة والسلام، حتى أن في الصحابة رجل مهمته يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه بن نعيمان. ترى الدعابة موهبة ما تستكلفها، بعضهم يفتح عليه في الخطابة، بعضهم يفتح عليه في الحوار، بعضهم يفتح عليه في العقلية الإدارية، بعضهم داهية، بعضهم النكتة تجري في دمه. فابن نعيمان هذا عبد الله شيء مذهل، حتى هو غفر الله له يقول صاحب الإصابة كان يشرب الخمر فأتي به فجلدوه مرة، فمنهم الضارب واحد لعنه وقصد لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله ومع يعني شرب وتاب، تاب الله عليه. فكان مزاحا، أتى إذا شاف أعرابي أقبل بسمن أو بعسل، قال تبيعني؟ قال نعم. قال تبيعني والثمن يعطيك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تبيعني للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أبيعك، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله وما أرسله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ السمن والإقط والعسل ويذهب يقول يا رسول الله هذا هدية لك. قال جزاك الله خير وبارك فيك. وبعد فترة يأتي العربي قال أعطني ثمن العسل اللي جاء ابن عيمان به، فيتبسم صلى الله عليه وسلم يعطيه، يعرف أنه جابه يأخذ الثمن عشان يأخذ الدعاء. ورأيت له قصص عجيبة، ذكر الحافظ ابن حجر والذهبي وابن كثير أنه سافر إلى الشام في تجارة مع الصحابة، يوم سافر شوف المزح وشوف الطاقة الموهبة يعني التي يعني تحضر مع الإنسان. وإذا الذي عنده نفقة منهم كان رجل قصير وكان في يعني في جسمه قصر يعني، فكان معه النفقة وكان ما يعطيهم إلا وقت الوجبة، وكان ابن عيمان أكول. قال أعطني تمر؟ قال لا حتى إذا جت الوجبة. قال طيب أعطني دقيقة؟ قال لا إذا جت الوجبة. عند الميزانية يعني القطة الصندوق العزبة، فأهلكوا من الجوع. قال خير إن شاء الله، والله أني أحاسبك على هذا الموقف. وهو أكور رضي الله عنه. فلما وصلوا الشام ذهبوا وتركوا هذا الرجل مكانهم وذهبوا إلى السوق، منهم أبو بكر الصديق للتجارة، فذهب إلى الشام. قال عندي خادم عبد أريد أبيعه هنا، تشترون؟ تجار الشام قالوا نعم نشتري. قال اذهبوا شوف، ونظروا فيه وهو واقف هناك. قال لكنه أبق علي وعصاني، وكل ما أردت أن أبيعه قال ماني بعبد لك. قالوا ما عليك منه، أهم شيء هذا الدرهم. ورخص والله رخص، والحديث صحيح، ورخص لهم في الثمن. فأخذوا فكتفوه وشدوه بالحبل وذهبوا حرجوا عليه في السوق. أتى أبو بكر قال وين فلان؟ قال بعته. قال تبيع صاحبنا؟ هو من الصحابة. قال والله عصاني، طلبته في النفقة، طلبته في التمر، أهلكني، فنذرت نذر أن يبيعه، وترى قبل ما ينبع تروا في السوق واتوا إلى يحرجون عليه. هذا ب20,000، قال هذا ب30. فافتكوا يا أبو بكر إلى عرفه الناس، قال أنا أبو بكر، قالوا صدقت. فأخبرهم فضحك الناس، فبقي يضحكون من هذا. أسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد.